ألقاه في الأبي مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. وضعوا اللحم للبزات على ذروتي عدده ثم لاموا البزات. بيقولوا ربنا زين للعباد المعاصي، زي واحد حط لحم للصقور على ذروة الجبل وبعد لما جم خدوها قال لهم ليه خدتوها. هو بيشبه بقى الشرائع بذلك. هذه حقيقة الكفر والزنادقة، اللي من نوعين، اللي غلاف الجبر واللي هم بيعرضوا الشرع، دول مش راضين باختيار الله الشرعي والعياذ بالله، ويقولوا ان ربنا اختاروا ده غلط، ده احنا اللي بنقوله بنعمله احسن او على الاقل ما يقلش عنه. اهم دول المتفق على تكفيرهم في الحكم غير ما انزل الله، اللي بيقولوا ان الشريعة دي ما تنفعش، مليانة ظلم للبشرية، ازاي ما في جلد وضرب وقطع، وازاي ما في قتل واعدام، ده حق الحياة محدش من حقه يعتدي على حد، حتى لو قتل اقول حتى لو قتل عافية كده والعياذ بالله. ازاي بقى في حاجة اسمها حلال وحرام، بس ما تزنيش وما تشربش خمرة، الناس يقولك احرار والعياذ بالله. دول ينازعون ما اختاره الله عز وجل شرعا لعباده، اصطفى الله هذه الشرائع، يقولك الشرائع دي ملهاش معنى، ايه الناس اللي عمالة تلف حوالين الاحجار والعياذ بالله، وايه حكاية الصيام دي اللي بتعطل الانتاج، مش كل الكلام ده ناس قالته كفر دول والعياذ بالله. وايه الصلاة اللي كل شوية تروح تصلي وتسيب الشغل، انت مش العمل عبادة يا اخي، لكن هتسيب الصلاة كل شوية ما تصليش، ما عندناش صلاة هنا والعياذ بالله. في ناس يقولوا كده مش كده كتير، ها نسأل الله العفو والعافية، لان هم دول مش مقتنعين ان هذه الشرائع هي فيها الحكم والمصالح، ينازعون اختيار الله وبيصرحهم كده. في ناس نفسهم بتوسوس لهم، وما كانش ربنا يبيح لنا الزنا عشان ما نفضلش تعبانين كده، بس لو قال كده يبقى كافر، لكن هو نفسه يتوسوس له، شيطانه يوسوس له، لكن اللي بيعظم ربنا حق التعظيم عمره ما ايه ما يقبل هذه الوساوس، فضلا انه يتلفظ بهذه الايه الالفاظ، ابدا عمرها ما تحصل. وفي الامر القدر الكوني، عمر ما مؤمن ينازع اختيار الله سبحانه وتعالى، ان ربنا يقول مش معنى النبي ما هو النبي وانا لا، ده امر شرعي وامر قدري، ان ربنا ارسل الى الرسول رسوله جبريل عليه السلام ليوحي اليه القرآن، ورسله هو الذي اجتباه سبحانه وتعالى، وامر هو ربنا الذي قدر ذلك سبحانه وتعالى، فده اختيار الله عز وجل الذي اختاره. كفر فرعون وابو جهل وابو لهب على الحتة دي، على ان شمعنا والعياذ بالله، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فدول ينازعون اختيار الله عز وجل، لذلك قال الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. اللي يخلط بين المعنيين بمعنى الاختيار في الكتاب والسنة والاختيار عند الناس، زي ما يقولهم ايه، جعل الله الانسان مختارا، مختارا عندهم يعني معنى ايه مريدا، فبيخلطوا الاثنين، يقوم يقولوا ما كان لهم الخيرة يعني اللي عبده مش ارادة ولا اختيار، يقوم يصلوا الى الايه الى الجبر، يوصلهم في الحقيقة الى رد شرع الله سبحانه وتعالى. وذلك في الامرين لابد ان لا ننازع لله اختيار، وده بيحصل. الحسد في الحقيقة عندما تتأمل، الحسد نابع منين؟ نابع من منازعة الله اختياره، اشمعنا فلان ربنا انعم عليه دوني وده غلط، وكان ينبغي ان انا اخد زيه، وكان ينبغي ان ربنا يقسم الارزاق بالطريقة التانية، مش زي ما هو قسمها كده، وكان ينبغي ان ربنا يخليني انا اعلم من فلان. زي ما اقول لكم الحسد حوالين كل امور الدنيا والدين، الحسد المذموم بقى في الدين، مش الحسد المحمود، مبني على منازعة الله او اختيار الله سبحانه وتعالى. هو عز وجل قد اختار، اصطفى واجتبى ومن على من شاء بما شاء، فإياك ان تعترض على حكمة الله سبحانه وتعالى، ولا تقل ابدا لماذا على سبيل الاعتراض، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه معنى لا تنازع لله اختيارا. مش معنى ذلك ان امر قدره الله من المنكر اقول ربنا اختار كده، لان الحقيقه ربنا ما ايه ما اختارش كده، خد بالك ربنا ايه قدر كده. عشان كده بقول لك لفظه الاختيار معناها ايه الاجتباء والاستفاء، ما تقولش ما تقولش ان الكافر ده ربنا اختار كده يبقى انا خلاص ما اعترضش على الكلام ده، مش ربنا اللي خلق اليهود والنصارى، خلاص مش هو ربنا اللي خلقهم يبقى كده ربنا اختار كده. اقول لك ربنا اختار كده ترضى باختيار الله ان قدر ذلك فكفعل الله عز وجل، ولكن تبغض هؤلاء الذين امر الله ان تبغضهم، مش تقول لا انازع اختيار الله، انت قدرونا ونحن قدرك. الكفر جم خدوا بلادنا، اختيار ربنا. الظلمة اعتدوا على شرع الله سبحانه وتعالى، جحدوا الشريعة، انواع الكفر والنفاق، يقولوا في الاخر اختيار ربنا، استسلموا لهذا. ده كان الانجليز في الهند وفي الدول المحتلة كلها ينشروا عقائد الصوفية اللي تميل الى القول بالجبر، عشان يقولوا لهم كلمتين اللي يريحوهم دول، والعياذ بالله. من اختيار ربنا، يبقى ازاي ننازع اختيار ربنا؟ لا ننازع له اختيار ربنا اللي قدر كده، يبقى ارضوا بما قسم الله، يبقى محدش يعترض على الكفر والفسوق والعصيان، يبقى لا تقاوم لان ربنا اللي قدر كده، لا تنكر المنكر لان ربنا اللي قدر كده. ادي الكفر والضلال والزندقة والنفاق والعياذ بالله، للخلط ما بين ان الله عز وجل قدر مقادير لا يحبها، وبين انه اجتبى سبحانه وتعالى واصطفى من شاء لما شاء. فلا تنازع له اختيارا لها معنى صحيح، يعني التلت جمل في الحقيقة كل منها ممكن يكون لها معنى صح ومعنى ايه معنى خطأ خطير للغاية في الاسباب اللي لا تجعل دونه سببا، يعني ما خدش بالاسباب ولا ما توكلش على الاسباب وما شوفش الاسباب هي الموجبة، وشوفش فضل الاسباب، اشوف فضل ربنا، او ده المعنى الصح. ولا ترى حقا عليه، يعني حتى الحقوق التي حقها على نفسه، ولا ترى ابدا ان المؤمنين يعني هو احق على نفسه ان ينصرهم، كلام باطل. لا ترى حقا عليه استحقاق مقابلة، نعم صح. لا ننازع له اختيارا فعله سبحانه وشرعه، نعم. اما الشيء الذي قدره لا يلزم، هناك امور انت امرت كما قال عمر، نعم افر من قدر الله الى قدر الله. عبد القادر الجيلاني يقول انازع اقدار الله باقدار الله، ينازع القدر بالقدر. وهذا ليس الذي اختاره الله. ايه اللي اختاره ربنا؟ انه اجتبى فلان جعله عالما، ما تقولش يا مش مستحمل ان فلان ده يكون اعلم مني، فلان ده جعله عابدا، جعله فاضلا، اشمعنى فلان ده؟ ده انا يقعد يدور على النقائص بتاعته، ويقعد يقول ليه الناس بتحب فلان، يقول لا لا ده عنده كذا وعنده كذا، يغتاب وينم ويكذب ويفتري، عشان هو ايه؟ عشان هو في الحقيقة ينازع اختيار الله عز وجل سبحانه وتعالى. اشمعنى فلان اغنى مني؟ ده اكيد ده لازم يعني يبقى يعني ينقص منك. والاختيار كما ذكرنا مبني دائما على الاستفاء والاجتباء. فلا الكفار يقولوا ايه؟ هؤلاء من الله عليهم من بيننا، يقول على المؤمنين دول اللي ربنا من عليهم، يبقى احنا مش هنؤمن بقى عشان دول اللي ربنا من عليهم، ما ينفعش. ولا يعذب الله، يعني المؤمنين يرون نعم ان الله هو الذي من سبحانه وتعالى واصطفى واجتبى من شاء. الكفار قالوا قال سبحانه وتعالى عنهم في هذا في رد اختيار الله سبحانه وتعالى، لو كان خيرا ما سبقونا اليه. المؤمنين الصادقين يقولوا طالما سبقونا فهو الايه؟ فهو الخير. لو كان خيرا لسبقونا اليه. لذلك احنا بنقول حاجة لم يرها السلف ولم يفعلوها واجمع الصحابة على تركها، يبقى ليست ايه؟ خيرا. لان لو كان خيرا ليه؟ لسبقونا اليه. دول الكفار يقولوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه، اعتدادهم بنفسيهم ورؤيتهم ان هم الاعلى، ان ربنا طالما اعطاهم الدنيا بهم الاعلى، انا اكثر منك مالا واعز نفرا، خلاهم يقولوا طالما احنا ما اخترناش كده بقى الغلط،